بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يقول مؤلف كتابه باب الاعتكاف وقيام رمضان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الآخرة من رمضان الأخيرة، أي العشر الأخيرة من رمضان، شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا باب آخر باب كتاب الصيام من بلوغ المرام، سماه المؤلف رحمه الله باب الاعتكاف وقيام رمضان، وإنما أتى بباب الاعتكاف بعد الكلام عن الصيام تبعا للقرآن، لأن الله عز وجل ذكر الاعتكاف بعد آيات الصيام كما في سورة البقرة في قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها. أما عن الاعتكاف فإنه في اللغة هو لزوم الشيء، لزوم الشيء، هذا يسمى اعتكاف. ودليله قوله تعالى على لسان إبراهيم لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون. ومنه قوله تعالى أيضا: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، يعني ملازما، لنحرقنه. وأما في الاصطلاح فإن الاعتكاف هو التعبد لله عز وجل بلزوم المسجد أو لزوم مسجد لطاعة الله، أن يلزم الإنسان مسجدا ويختلي بنفسه عن الناس لطاعة الله تعالى، هذا هو الاعتكاف، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب العزيز فقد دل عليه قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فهذه الأحاديث، وأجمعت الأمة على مشروعيته، بل إن الاعتكاف من العبادات التي جاءت بها بقية الشرائع كذا. نعم، كما قال تعالى لإبراهيم: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فدل ذلك على أن الاعتكاف موجود حتى في الشرائع السابقة. ولكن ثمة اعتكاف وثمة رهبانية، أيهما المشروع؟ الاعتكاف. أما الرهبانية فإنها ممنوعة، والمراد بالرهبانية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في قوله: لا رهبانية في الإسلام، والتي ذمها الله تعالى من فعل النصارى حينما قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، يعني أن ينعزل الإنسان عن الدنيا بالكلية ويحرم على نفسه الطيبات التي أحلها الله لعباده، فيتقوقع في الصوامع ويقبع في المعابد بدعوى تعذيب النفس أو إفنائها في ذات الله وحرمانها مما تحتاجه، بل وجعله الله سبحانه وتعالى حاجة في الإنسان لا بد أن يقضي حاجته منها على الوجه المشروع، بأن يحرم على نفسه مثلا الزواج والله تعالى أمر به، مثل ما يقع فيه من الرهبان من النصارى، فهم حرموا على أنفسهم الزواج وقالوا إنهم لا يتزوجون لله. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الثلاثة وقد قال قائلهم: أما أنا فإني لا أتزوج النساء، قال عليه الصلاة والسلام: وأتزوج النساء، بل وأعلنها صراحة: حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. طيب، حرم على أنفسهم الزواج لكنهم وقعوا في الفواحش، إما بالزنا بالراهبات، وإما بعمل قوم لوط والعياذ بالله، كما نسمع الفضائح يعني باستمرار التي تخرج من الكنائس، وذلك لأنهم أرادوا أن يصادموا الفطرة التي خلقها الله في الإنسان. فالله تعالى لا يريد منا أن نعتزل النساء أو أن لا نتزوج، وليس هذا من التعبد لله في شيء، بل إن الزواج عبادة أمر الله به. هذا بالنسبة نعم. الترهب في جانب آخر بالانقطاع عن الدنيا وأشغالها وأعمالها وعدم السعي في كسب الرزق، كذلك غلوا في هذا الجانب وجعلوا ذلك كما هو معروف في أحكامهم الكنسية القديمة، التجار حكموا عليهم بماذا؟ بالفسق، كما هو معروف، فصاروا يأكلون أموال الناس بالباطل وهم في الكنائس في معابدهم عن طريق ماذا؟ صكوك الغفران. يأتي الذي عصى الله يقول أنه عصى، يذهب إلى القس إلى الراهب في الكنيسة يدفع صك من 1,000 أو 500 حتى يغفر له والعياذ بالله. هذا ليس باعتكاف، هذه رهبنة. فلا بد من التفريق بين المسألتين. المعتكف ينقطع عن الدنيا صحيح، لكنه ليس بانقطاع كلي كانقطاع الرهبان، ليس بانقطاع كلي، بل إنه يلازم المسجد فلا يخرج منه إلا لما سيأتي، يخلو يعني أنه يجتنب أيضا كثرة الحديث والقهقه، وينبغي أن يترك ما لا فائدة فيه حتى يشغل وقته بطاعة الله كالصلاة والذكر وتلاوة القرآن والدعاء وغير ذلك. هذا عن الاعتكاف. وهل هو مسنون على طيلة العام؟ الصحيح أنه مسنون في شهر رمضان، بل في العشر الأواخر فقط، مسنون في العشر الأواخر من رمضان، انتبهوا. فالمشروع من الاعتكاف أنه في العشر الأواخر من رمضان، لكنه جائز طيلة العام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف لسبب، وهو بغية التماس ليلة القدر، فلقد اعتكف في العشر الأوائل ثم العشر الأواسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر من رمضان فاعتكف العشر الأواخر من رمضان، فكان اعتكافه لسبب التماسا لأي شيء، ليلة القدر. وهو أحرص الناس على طاعة الله، وأكثر الناس حرصا على أن لا يفوت على نفسه فضيلة، ومع ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في غير رمضان أبدا. فإذا قال ها هو اعتكف كما ثبت في الصحيح في شهر شوال، نقول نعم هذا ثابت، اعتكف في شهر شوال قضاء لما لم يعتكفه في رمضان، فإنه لما خرج يوما من الحجرة رأى الأخبية، كما في صحيح مسلم رأى الأخبية قد ضربت، الأخبية يعني كالخيام الصغيرة، هذا يسمى خباء، خيام صغيرة هكذا ضربت في المسجد، والذي فعل ذلك زوجاته رضي الله عنهن أردن الاعتكاف، فلما رأى ذلك وكنا قد فعل للغيرة كل واحدة غرت من الأخرى، فقال عليه الصلاة والسلام البر أردنا، البر أرادت هؤلاء، فأمر بالأخبية فنقفت كلها، ثم ترك الاعتكاف في شهر رمضان في هذا العام تطيبا لقلوبهن، لكنه صلى الله عليه وسلم من سنته ودأبه وطريقته أنه كان يحافظ على العمل، يعني أنه إذا قام بالعمل فإنه يداوم عليه، فقضى ما فاته من رمضان في شوال، فكان اعتكافه في شوال لسبب وهو القضاء. أما بقية العام فلا. فإذا قال قائل أليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في البخاري وغيره جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال له أوفي بنذرك، ولم يذكر عمر الوقت الذي سيعتكف فيه أو نذر فيه، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوقت. نقول نعم، إن الإنسان لو نذر أن يعتكف لله يجب عليه أن يفي بنذره، لأن هذا النذر طاعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وفرق بين الجائز والمشروع، فنقول الاعتكاف في سائر أيام العام جائز بشرط ألا يخص يوما من الأيام. فمثلا لو قال يوم عاشوراء سأعتكف، ما صح، لأنه ما في دليل على تخصيص عاشوراء بالاعتكاف. لو قال اليوم عرفة سأعتكف في المسجد، ماذا نقول؟ نفس الشيء، ليس هناك دليل على التخصيص، يجوز لك أن تعتكف في أي يوم من الأيام بلا تخصيص، لكن المشروع والمسنون والذي دلت عليه السنة أن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان السبب التماس ليلة القدر. احتبالكم التماس ليلة القدر، واضح هذه المسألة؟ نعم. هشام في شيء؟ المقصود منها ما هو؟ الاكثار من التعبد، الاكثار من التعبد، العبادة الخاصة، مثل ايش؟ الصلاة، صلاة النافلة، قراءة القرآن، ذكر الله تعالى، الدعاء، هذه الأمور. فالإنسان إذا كان في معتكفه فإنه في وقت غالي لا ينبغي أن يضيع عليه وقته، خلافا لما عليه كثير من المعتكفين اليوم مع الأسف، لأن بعض الناس ساء فهمه في هذا المسجد، يظن أن الاعتكاف مجرد أن لا يخرج من المسجد ويفعل ما شاء في المسجد، لا يصلح هذا. قل إني معتكف، قل هذا، هل هذا اعتكاف يعني على وجه يحصل به الإنسان يحصل به على الأجر؟ لا. وأما مراده بقيام رمضان فكما القيام قيام رمضان أي قيام ليله، فإذا ذكر القيام في النصوص الشرعية فالأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه صلاة الليل، وحكى الكرماني الاتفاق، اتفاق العلماء على هذا أن قيام رمضان المراد به صلاة الليل في لياليه، ليس المراد إحياء الليل بتلاوة القرآن فقط بل بالقيام بالصلوات، هذا هو المراد. وأظن أنكم تعلمون أن قيام الليل كان واجبا في أول الأمر على الأمة، كان قد أوجبه الله عز وجل على المسلمين، كان واجب، ثم بعد ذلك نسخ وجوبه، نسخ حكمه، وبقي واجبا على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل على النسخ قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، يعني علم أن لن تحصوه هذا الفرض الذي فرض عليكم. ولذلك ذكر عكرمة وابن عباس وغيرهما من أهل العلم أن هذه نسخت، أن هذه الآية نسخت وجوب قيام الليل، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وهؤلاء كما قال ابن كثير وغيره هؤلاء الذين يسعون في الأرض بالتجارات والبيع والشراء وطلب الرزق، يعني انظر قدم طلب الرزق على قيام الليل، أيهما أفضل عند الله؟ طلب الرزق الحلال، لأن الله نسخ إيش؟ نسخ حكم قيام وجوب قيام الليل. وآخرون يضربون في الأرض، ضرب في الأرض إذا عبر به عن التجارة، يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الآية، انتبهوا. إذن نقول القيام قيام رمضان المراد به إحياء ليله بالصلاة، إحياء ليله بالصلاة. وهل يحيى ليله كله أم لا؟ كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال نعم، ثم قال المؤلف رحمه، فقال المؤلف رحمه الله في أول هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام، من هذه اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم، تفيد العموم، إذن يشمل هنا الذكر والأنثى، يعني الرجال والنساء. وقوله من قام رمضان يعني من أحيا ليالي رمضان بماذا؟ بالصلاة. وقوله رمضان أي كله، كله لا البعض، من قامه كله إيمانا واحتسابا. إيمانا يعني إيمانا بالله، إيمانا بالله عز وجل، وإيمانا بمشروعية القيام، وإيمانا بما رتب الله عز وجل على قيامه من الأجر. فصارت إيمانا هنا كم لها من معنى؟ الأول إيمانا بالله، ثانيا إيمانا بمشروعية القيام، ثالثا إيمانا بما رتب الله على قيامه من الأجر. لا يقومه يعني تبعا وتقليدا، مثل رجل مر عليه أصدقائه، يلا قالوا تذهب معنا، قال أنا معكم، ما يفكر أصلا في أجر القيام ولا شيء. نقول هذا يحصل له، هذا لا يحصل له الأجر، لأنه ما قامه إيمانا، يؤمن بالله لكنه يتبع فقط، فهمتم؟ واحتسابا يعني طلب للأجر، احتسابا المراد به ماذا؟ طلب للأجر. يحتسب الأجر من عند الله ولا يريد غير ذلك، فهو يخلص لله تعالى في هذا القيام. جواب الشرط غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. سبق لنا أن المغفرة معناها ستر الذنب في الدنيا والتجاوز عنه في الآخرة، ومن ذلك سمي ما يوضع على الرأس مغفر، لأنه يحمي الرأس من ضربات السيف، هذا يسمى مغفر. فالغفر ستر الذنب في الدنيا والتجاوز عنه في الآخرة. فإذا قلت اللهم اغفر لي يعني اللهم استر علي ذنبي في الدنيا وتجاوز عنه في الآخر. غفر له ما تقدم، الما هنا اسم موصول، وأسماء الموصول، وهو اسم الموصول مشترك أم خاص؟ مشترك، ولابد أن نذكر بعض القواعد الأصولية حتى نستفيد. والأصل هنا أنها جميع الذنوب، الصغائر والكبائر، الصغائر والكبائر. من أين العموم؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. والعام إذا ورد في النصوص الشرعية ينبغي حمله على العموم حتى يقوم دليل على تخصيصه، هذا هو الأصل. ولذلك يرى بعض أهل العلم أن الذنوب التي تغفر هنا الصغائر والكبائر. الدليل ها؟ العموم، العموم. وقال بعض أهل العلم بل الذي يغفر هو صغائر الذنوب للكبائر، وهذا هو الذي نص عليه النووي رحمه الله، وجزم به إمام الحرمين الإمام الجويني، ونسبه عياض أي القاضي عياض إلى أهل السنة، قال هذا قول أهل السنة أن الذي يغفر هنا صغائر الذنوب، وهذا قول الجمهور في الحقيقة. واستدلوا لذلك بما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فقالوا إذا كان رمضان الذي هو واجب صيامه، والصلاة التي هي عمود هذا الدين، ورمضان والصلاة المكتوبة أعظم من التراويح أم لا؟ عجيبوا، أعظم عند الله وهي متكررة، لا تغفر ولا تكفر إلا الصغائر، فما دون هذه العبادات في الآكدية من باب أو لا، وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح. طيب التسبيح وقراءة آية الكرسي بعد الصلوات المكتوبة الذي جاء في فضله غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، تعرفون الحديث هذا؟ مثل زبد البحر، عرفت زبد البحر؟ سمع عندك؟ ها؟ وش عندكم أنتم؟ ها؟ طيب هذه لو كانت الذنوب ايش نقول؟ في الصغائر لا، بعضهم جعلها حتى في الكبائر، لكن الظاهر أنها ها؟ أنها في الصغائر، وهذا الأقرب، هذا الأقرب. نعم هذا هو. الكبائر لا بد لها من توبة، والكبائر حقيقة تتفاوت تتفاوت. فالكبائر التي يقترفها الإنسان، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب، الكبائر التي يقترفها الإنسان فيما بينه وبين ربه أهون من التي يقترفها اعتداء على الخلق. فالزنا كبيرة والقتل كبير، أيهما أشنع؟ قتل النفس. شرب الخمر كبير، وأكل مال اليتيم كبيرة، أيهما أشنع؟ أكل مال اليتيم حتى لو أكل خبزة، وهذا خمر، صحيح؟ نعم. الكذب كبيرة، والغيبة يعني أن تكلم في شخص في غيبته بسوء كبيرة، أيهما أشنع؟ الغيبة، الغيبة ليس الكذب، وكله شر. لا، فهي تتفاوت تتفاوت. لكن ما كان في حق الله وهو أعظم شيء الشرك، هذا لا يدانيه ذنب، لا يدانيه ذنب، بل لو اجتمعت الكبائر كلها في الإنسان لا يكفر إذا لم يستحلها، مثل ما لو أشرك بالله والعياذ بالله، إن الشرك لظلم عظيم. إذا غفر له ما تقدم من ذنبه، نقول الأصل أنه العموم، لكنه خصص لماذا؟ بحديث أبي هريرة، ما هو كفارة لما بينها ما إذا اجتنبت الكبائر. وقوله تقدم، نعم، غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه يعني ما سيقترفه من الصغائر كذا. إنه قال غفر له ما تقدم من ذنبه، ها؟ ما تقدم، تقول فلان تقدم، يعني ما مضى من أي شيء من صغائر الذنوب، ما تقدم من ذنبه، انتبهوا، ما تقدم من ذنبه. فدل هذا الحديث أولا على فضل قيام رمضان، فضل قيام رمضان والحث على ذلك. ويستفاد من هذا الحديث أن هذا الثواب لمن قام رمضان كله، لأنه قال من قام رمضان، أما إذا كان يقوم ليلة ولا يقوم ليلة، أو قام النصف وترك النصف كحال كثير من الناس والعياذ بالله، يبدأ في أول رمضان بنشاط ثم يفشل ويترك القيام، فكلما اقترب الوقت الأفضل في رمضان وهو العشر الأواخر يترك كحال كثير من الناس. وفي الحقيقة هذا كنا نراه يعني في الماضي، لكن الآن صار الناس يحرصون على القيام أكثر، ما لاحظتم هذا؟ نعم، بل يزدادون أكثر في آخر، صار العكس الآن، هو ينبغي أن يعتدلوا، يبدأوا بنشاط وينتهوا بنشاط. اللهم إلا إذا كان الإنسان معذورا، فإنه إذا كان معذورا من سفر أو مرض فإن الله تعالى يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فإذا ترك القيام لعذر شرعي فإن له هذا الأجر، لكن عليه أن يحرص أن لا يتركه، حتى إذا ما تركه لعذر فإن الله يكتب له ما تركه. ويستفاد من هذا الحديث أن لرمضان خصوصية في القيام ليست لغيره، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فلو أن إنسانا قام شهر شوال إيمانا واحتسابا لا يحصل له هذا الأجر، ولو أنه قام شهر الله المحرم ما يحصل له هذا الأجر، لأن ذكر اسم رمضان هنا تخصيص، فالعلم مخصص أم لا؟ مخصص، فهذا خاص برمضان. ويستفاد من هذا الحديث الإشارة إلى أنه لا بد من الإيمان في قبول الأعمال، لأنه قال إيمانا، ولذلك رتب الله تعالى دخول الجنة ونيل الفوز بماذا؟ على الإيمان والعمل الصالح. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يتعبد لله تعالى مؤمنا بما شرع له، مؤمنا به سبحانه، فيتجنب التعبد على سبيل التقليد والتبعية. وهذا قد يقع منا، عفى الله عنا وعنكم، يعني يتعود الإنسان الشيء فيصير يأتي بالعبادة على وجه كما يقال أوتوماتيكي، في الوضوء، في الاغتسال، في الصلاة، حتى أنه يقوم بهذا العمل وربما عقله غائب. فاستحضار هذا المعنى، استحضار الامتثال والإيمان بالمشروعية، هذا كله لا شك أنه له زيادة أجر. ثانيا أنه ينشط الإنسان، فإذا مثلا ذهبت إلى دورة المياه لتتوضأ تذكر قوله تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسل وجوهكم وأيديكم، تعلم أنك الآن تمتثل لأمر الله، يتغير عليك المعنى لا شك. الصلاة كذلك، إذا حضرت الصلاة فإنك تذكر قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي الحديث أيضا فائدة، وهي الإشارة إلى فضيلة الإخلاص، إلى فضيلة الإخلاص في العبادة، لأنه قال إيمانا واحتسابا. ولا يقبل الله تعالى من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، فلا بد من احتساب الأجر عند الله سبحانه جل شأنه. وهل يؤخذ من هذا جواز العمل بنية إدراك الفضيلة؟ هذا الذي عليها للسنة والجماعة، أن يعمل الإنسان وينوي بذلك ماذا؟ إدراك الفضيلة. لأن بعض الصوفية وغيرهم من المنحرفين قالوا لا تفعل هذا، هذا شرك، إذا صليت ما تنوي أنك تصلي حتى تدخل الجنة، يعني أنك لا تصلي لأداء حق الله عليك، شوف كيف لبسوا على الناس. فإذا قمت بالعمل ونويت بهذا العمل الحصول على أجر وثواب ماد يعني حسي ومادي، هذا شرك عندهم. لا بد أن لا تنوي إلا الامتثال والتعبد لله، وهذا صحيح، هذا خطأ. ولذلك قال تعالى أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، بما كانوا يعملون. وقال عز وجل قيل ادخلوا الجنة، لا، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فهمتم؟ انتبهوا. إذن العمل من أجل إدراك الثواب وما عند الله، أجيبوا، جائز أم لا؟ نعم، لا ينافي الإخلاص أبدا، لأنه قال احتسابا، يعني ما معنى احتسابا؟ احتسابا لأي شيء؟ للأجر، طلبا له. ويستفاد من هذا الحديث أن من قام على هذا الوجه لا بد من أن يأتي بهذين الشرطين، وهما الإيمان، وش آخر؟ والاحتساب. إذا أتى بهذين حصل له المشروط، وهو مغفرة ما تقدم من ذنبه، مغفرة ما تقدم من ذنبه. ويستفاد من هذا الحديث عظمة فضل الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان، لا نسأل الآن، غفر له ما تقدم من ذنبه، هل المراد الذنوب التي اقترفها في السنة الماضية أم كل الذنوب؟ لأنه قال ما تقدم من ذنبه، يعني منذ أن صار مكلفا. الله أكبر. فإذا ذكر الإنسان هذا المعنى أنه إذا قام رمضان وحرص على القيام يغفر الله عز وجل له كل صغيرة اقترفها منذ بلغ، لا إله إلا الله، هذا لا شك أنه أجر عظيم. فينبغي على الإنسان أن يستحضر هذا الثواب، غفر له ما تقدم، وهذا يدل على عظيم فضل الله، لأن الإنسان بقيام ركعات معدودة في شهر واحد فقط يغفر له ويمحى له كل ما سلف من الذنوب من الصغائر. فهمتم؟ فإذا قال قائل الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ولم يذكر العدد، عدد ركعات قيام رمضان، فكم يقوم؟ كم يقوم رمضان؟ هل يقوم بعشرين ركعة أو إحدى عشرة عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة أو ستة وثلاثين ركعة؟ كم يقوم؟ نقول أولا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بالصحابة ثلاث ليالي، قام الليلة الأولى فلم يمتلئ المسجد، ثم الثانية كان أكثر، ثم الثالثة امتلأ المسجد عن آخره، وتأخر صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولما سألوه قال إني خشيت أن تفرض عليك، هذا حديث في الصحيحين، خشي ماذا؟ خشي أن تفرض علينا. وجاء في سنن الترمذي من حديث أبي ذر بسند صحيح أنه ما قام بهم رمضان حتى لم يبقى إلا سبعة أيام، إلا سبعة أيام فقط، خشي ماذا؟ خشي أن تفرض على الأمة. وكان الصحابة يصلونها كما ذكر العلماء، ذكر شيخ الإسلام تيمية أنهم كانوا يصلون في عهده عليه الصلاة والسلام أوزاعا أوزاعا، جماعات جماعات في المسجد، هذا العهد عليه الصلاة والسلام، وصلى بهم كما في حديث أبي ذر الذي سنعود إليه الآن، لما كانت الليلة الخامسة صلى بهم فأطال الصلاة حتى خشوا أن يبدو الفلاح، فقيل للراوي ما الفلاح؟ قال طلوع أو ظهور السحر وفوات السحر، أن يفوت الفلاح يعني أن يفوت إيش؟ السحر. وهذا دليل على أي شيء؟ على طول قيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الأمر على ما هو عليه. وفي حديث آخر سئل عليه الصلاة والسلام عن أن يقوم بهم بقية الليل، صلى بهم في أول الليل بعد العشاء، قالوا يا رسول الله لو نفلتنا حتى بقية الليل، فقال عليه الصلاة والسلام إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من قام مع إمامه حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة. ما معنى من قام مع الإمام حتى ينصرف؟ يعني من بدأ مع إمامه حتى ينتهي إمامه، فإنه يذهب إلى فراشه وهو نائم وقد كتب الله له قيام ليلة كاملة. فالسنة والمشروع، نعم السنة إذا أردنا أن نطبقها أن نقوم مع الإمام حتى ينتهي الإمام. وهل إذا أراد الإنسان أن يزيد يزيد؟ نقول الأصل أنه لا ينبغي الزيادة، لا نقول أنها محرمة، لكن السنة ألا تزيد. فإذا قال إن في نشاطا، عندي نشاط أريد، نقول وليكن أحي ليلك بقراءة القرآن، إذا أردت أن تقوم قم بالتلاوة أو الدعاء أو الاستغفار، لكن القيام اقتصر على ما صليت مع إمامك، لأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حطوا بالك. بقي لنا في عدد ركعات قيام الليل، ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة أنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على إحدى عشرة ركعة. وقد قال العراقي رحمه الله والذي يتبادر من هذا الحديث أن قيامه بالصحابة في رمضان كان على هذا النحو، لكن قال هو وغيره لا يمنع هذا من الزيادة، كما ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله قال إن قيام رمضان بالنسبة للصحابة والذي عليه الجمهور أنهم قاموا 20 ركعة في عهد عمر حينما جمعهم على أبي بن كعب، فصلى أبي بهم 20 ركعة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والإمام الثوري أيضا، بل وهو قول جمهور أهل العلم. قال ابن عبد البر: فلما وقع ذلك في عهد الصحابة كان هذا كالإجماع، كان هذا كالإجماع بينهم على مشروعية هذا العدد، على مشروعية هذا العدد، ولذلك قال الأئمة به كما هو قول الجمهور. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وغيره في فقه الصيام، ذكر رحمه الله أن قيام رمضان كان في عهده عليه الصلاة والسلام بين الصحابة أوزاعا وجماعات، ثم جمع عمر رضي الله عنه الصحابة على أبي بن كعب 20 ركعة. قال: وإنما روعي في ذلك تقليل القراءة والتخفيف على المأمومين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم فيطيل القيام، فروعي الزيادة في الركعات بتقليل القراءة. قال شيخ الإسلام: وهذا مذهب الشافعي وأحمد، ومذهب مالك أنهم يصلون 36 ركعة، 36 ركعة. نعم. أما الذي كان عليه عمر وأبي والصحابة كانوا يصلون 20 ويوترون بثلاث، يصير المجموع كم؟ 23. والإمام مالك وأهل المدينة كانوا يصلون 36 ركعة. قال شيخ الإسلام أيضا: فإذا صلوا 20 ينبغي مراعاة حال المأمومين في ذلك. قال: فإذا كانوا يطيقون 11 ركعة مع طول القيام فهو الأفضل، وإذا كانوا لا يطيقون ويطيقون 20 مع تقليل القراءة فهو الأفضل، وهكذا. قال: إن الأفضل مراعاة حال الناس. ثم قال في آخر ما قال: إنه لا ينبغي الإنكار على من صلى 20 أو زاد، لا ينبغي الإنكار. وقد قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وهو شيخ العلماء، علماء نجد، قال: وهذا الذي عليه الناس اليوم هو ما كان عليه السلف، كان الإمام أحمد وأصحابه والشافعية والحنابلة والمالكية قول الجمهور، ولا ينبغي الإنكار على من صلى هذا العدد لأنه قد دلت عليه النصوص. فالرسول صلى الله عليه وسلم رغب في قيام رمضان مطلقا، وما قيد ذلك بعدد، وعدم زيادته على 11 ركعة لا تدل على التخصيص والتقييد، لا تدل على التخصيص والتقييد. فها هو صلى الله عليه وسلم يصلي في اليوم والليلة 10 ركعات أو 12 ركعة كراتبة ورواتب للصلوات المكتوبة، وها هو الإمام أحمد وغيره من أهل السنة يصلون 100 ركعة في اليوم. هل هم مبتدعة؟ لا. وقد أخطأ خطأ فاحشا من قال إن من زاد على 11 ركعة فإنه مبتدع، لأن الصحابة قد أجمعوا على هذا الأمر وثبت هذا، والآثر الذي عن عمر في تقديم أبي بن كعب آثر تلقته الأمة بالقبول وبالصحة، ووثق رجاله أيضا، والفقهاء الذين جاءوا بعد الصحابة من التابعين كالأئمة الأربعة لسنا بأخوف من الله منهم ولا أتقى لله منهم، وهم أقرب منا إلى عهد النبوة، وهم الذين أدركوا خير القرون. فلا داعي لأن ننكر على الأئمة اليوم كما يفعل كثير من الشباب هداهم الله، حتى رأيناهم في الحرم يقطع تذكرة ويأخذ الطائرة ويخرق البر والجو والبحر ويأتي من مكان بعيد من قارة أخرى حتى يصلي مع الإمام 10 ركعات الأولى ثم يخرج يتجول أو يتفسح أو ربما يجلس. والله رأيناهم يجلسون يضحكون ويقهقهون والناس يصلون خلف الإمام ويرون أنفسهم أنهم في قمة إدراك السنة. يعني هذا لا شك أنه عين الجهل، أنه عين الجهل. بل السنة القيام مع الإمام حتى ينصرف. وهم خالفوا السنة من وجوه. أولا أنهم ما قاموا مع الإمام حتى ينصرف، إذ أن الإمام ما زال يصلي فلا يحصل لهم أجر قيام ليلة كاملة. ثانيا أنهم خالفوا ما أجمع عليه الصحابة من جواز الصلاة 20 ركعة خلف أبي بن كعب. ثالثا أنهم فرطوا في الخير العظيم، فرطوا في الخير، فهم الآن وجودهم في المسجد الحرام أو المسجد النبوي هذا الوجود يغبطون عليه، لأن كثير من المسلمين متشوقين لأن يكونوا مكانهم، وهم بلغهم الله تعالى هذه البقعة لكنهم مع ذلك أبوا إلا أن يحرموا أنفسهم. رابعا نقول قد أجمع الفقهاء على أن النوافل ترقى ما نقص من الفرائض، ترقى ما نقص من الفرائض، هذا بالإجماع. واستدلوا بقوله تعالى، بقوله صلى الله عليه وسلم، أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. فإذا كان قد أتى في صلاته بنقص قيل هل له من نوافل، هذه النوافل تنقص تجبر ما نقص. نقول هذه فرصة، يعني كأنكم أنتم صلاتكم ما فيها نقص أبدا، ها؟ أي كأن صلاتهم الآن، ظنوا أنهم أتوا بحركاتها على ما جاء في الصحيح، ظنوا أن صلاتهم خلاص، هم الآن بلغوا، هؤلاء الذين بحثوا عن الكيف، هم همهم ماذا؟ الكيف. ما معنى الكيف؟ المظهر فقط. نقول أنتم صلاتكم التي تصلونها هل هي تامة 100%؟ لا تكون تامة 100% بمجرد أن يأتي الإنسان بحركاتها أو سننها الظاهرة، لأن هناك خشوعا وخضوعا لا بد أن يكون في الصلاة. ومن الناس من يصلي فتكتب له الصلاة كاملة، ومنهم من يكتب له نصفها، ربعها، ثلثها، سدسها، كل هذا أي شيء، هل هو عائد إلى الحركات الخارجية أم إلى القلب؟ إلى القلب. خامسا أنكم أيها الذين تتركون القيام خلف الإمام في الحرم وتدعون أنكم تتبعون السنة، منذ متى أنتم بدأتم الصلاة؟ يعني منهم يدوب تاب إلى الله، يعني يدخن يشرب المخدرات أو الدخان أو الخمر، تاب الله عليه اليوم، صار اليوم خلاص يعرف السنة ويعرف، يريد أن يصحح العلماء، يمشي لهناك يقول هذه بدعة. سبحان الله، الحرم غاص بأهل العلم ممن شابت لحاهم في العلم الشرعي، نعم شابت لحاهم في العلم، ما هو في أول الطريق، شابت لحاهم في العلم، كلهم على بدعة له على السنة، عجيب. ثم إنك متى بدأت الصلاة؟ على رأي الشافعية وغيرهم يقولون لا بد من قضاء الصلاة التي ما صلىها الإنسان منذ أن بلغ، لا بد أن يقضيها، هذه فرصة، هذه فرصة في أن تزداد من الصلوات في الحرم حتى تجبر الذي فاتك والذي تركته، لكنهم يستكثرون على الله ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام الصلاة في المسجد الحرام تعدل كم من صلاة؟ ها؟ قال صلاة في المسجد هذا تعدل 1000 إلا الصلاة في المسجد، في مسجد الكعبة، هذه رواية مسلم، فإنها تعدل 100,000. وقد قال أهل العلم إن الحديث مطلق، ما هو مقيد بصلاة الصلاة الفريضة، يعني يشمل هذا حتى تحية المسجد، فلو صلى تحية المسجد في المسجد الحرام كأنه صلى 100,000 مرة تحية المسجد، ولو صلى الجمعة في المسجد الحرام كأنه صلى 100,000 جمعة، ولو صلى راتبة أو شيئا فكأنما صلى 100,000 مرة، لفضيلة المكان، لأنه بيت الله الحرام ومهبط الوحي. فهذه فرصة يا أخي، هذه فرصة لأن تصلي التراويح كاملا، أولا تتبع في ذلك الأمة ولا تخرج على الإمام. سبحان الله، ابن مسعود رضي الله عنه ائتم بعثمان بن عفان، وعثمان لما قدم من المدينة حاجا وهو الخليفة صلى في منى أتم الصلاة، مع أن السنة التقصير في منى، وعثمان بن عفان كان مجتهدا وهو خليفة راشد، ولما سألوه ماذا قال؟ قال لقد أتيت بلدا فيه أهلي وذهبوا إلى ابن مسعود. كيف قال؟ قال الخروج شر، لا نخرج على إمامنا، هذا فيما في الحقيقة خالف فيه عثمان السنة، هذه نقول مخالفة صحيحة لكنه مجتهد، فما ظنك بما أجمع الصحابة عليه وتلقته الأمة بالقبول وقال به جمهور الفقهاء؟ نافلة، هذه هي السنة. قيل أنه يدخل ويأتي بركعة، يأتي بركعتين، يعني أنه إذا سلم الإمام يأتي حتى تكون هي وتر النهار، لا يوتر من جديد. حطوا بالكم، هذه أدلة كلها تدل على أنه لا يجوز هذا الذي يفعلونه. والرجل الذي صلى حديث نعم ابن الأذرع الأسلمي، هذا الذي في موطأ مالك وسنن النسائي وغيره بسند صحيح، لما لم يصلي الرجل مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة قال مالك لا تصلي، ألست برجل مسلم؟ فدل كل هذا على أنه لا ينبغي الخروج عن الإمام وجماعة المسلمين، لكن هم يرون أنهم أفضل من هؤلاء، الحرم فيه مليونين، هم أفضل المليونين، أفضل من الإمام الذي يصلي ومن أهل العلم ومن الفقهاء، كلهم عندهم هؤلاء أحمديون متعصبون لمذهب أحمد، ونحن نتبع الشيخ الفلاني ونحن نتبع السنة، كأن السنة لا دراية لنا بها إلا أنتم، لا يدريها السنة إلا أنتم تعرفونها، وهذا والله من الكبر والغرور والإعجاب بالنفس. فنقول إن بالنسبة للعدد كما بينت لكم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصر قيام رمضان بعدد معين، حتى أن رجلا جاءه قال يا رسول الله ما تقول في صلاة الليل؟ قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خفت أن يدركك الفجر فأوتر بركعة. وقد قال أهل العلم لو كان هذا الرجل لا يحفظ إلا سورة الإخلاص وكان سيقوم الليل، كم سيصلي في الليلة؟ قل هو الله أحد مع الفاتحة، كم سيصلي حتى الفجر؟ كم يصلي؟ 10 ولا أكثر؟ سيزيد لا شك. فلو كان العدد محصورا مقيدا لقال عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى ولا تزد، لأن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا يجوز. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. المؤلف جعل بابا جديدا في كتاب الصيام سماه باب الاعتكاف وقيام رمضان. ما هو الاعتكاف؟ التعبد لله بلزوم المسجد لطاعة الله تعالى. هل الاعتكاف مما جاء فيها شريعة الإسلام دون بقية الشرائع؟ الشام ما هو الدليل؟ القسم العاكف. طيب، هل الاعتكاف مشروع في غير رمضان؟ الاعتكاف هو مشروع في مسنون في رمضان، وهو عائد في العشر الأواخر، وهو جائز في الأيام العام، لكن ذلك بشرط أن لا يكون تخصيص في يوم معين في العرب. صحيح؟ يعني هل يجوز أن يعتكف الإنسان في أي يوم من أيام العام؟ ها؟ كمال؟ ما الدليل على ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف في العشر الأوائل من رمضان والأواسط والأواخر ثم نبأ بأن ليلة القدر في الأواخر، فهو اعتكف بسبب نعم. الدليل على مشروعية الصيام في على جوازه في سائر أيام العام. نعم. عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نرجو نعتكف إن نرجو في الجاهلية نعتكف يوم في المسجد الحرام، فقال أوفي بنذر ولم يخير. ولكن لو قال هذا نذر، هذا نذر ولا بد أن يفي به، فما هو الجواب؟ لا، ما هو النذر المعصي. الجواب على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو جعل غير رمضان غير محل للاعتكاف لقال لعمر أوفي بنذرك في رمضان، لقال له أوفي بنذرك في رمضان، لكن لما قال أوفي بنذرك دون أن يقيد ذلك بزمن معين دل ذلك على جواز الاعتكاف في أي يوم من أيام العام، وقضاؤه عليه الصلاة والسلام للاعتكاف في شوال أيضا يدل على هذا، على أن هذا قد يستدل به وقد لا يستدل به، لأن قضاء ما فات من النوافل قد يجوز في وقت النهي مثل الرواتب، صح؟ طيب ماذا قلنا فيه؟ هذا في الاعتكاف فقط. طيب الاعتكاف الذي شرع كان في رمضان، ما هو السبب؟ ما تعرف كمان التماسا ليلة القدر، تمام نعم يا يعني. الاعتكاف نتكلم عن الاعتكاف، الاعتكاف انتهينا منه. طيب قوله قيام رمضان ما المراد بالقيام؟ صلاة الليل صح، هو احياء الليل بالصلاة، هذا يسمى قيام، فيقال فلان قائم الليل اي يصلي، ليس معنى يحيي ذلك بسبب القرآن، صح. قيام رمضان نعم يا بعض. هذا هو الأصل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمان واحتساب الغفر له ما تقدم من ذنبه. نعم يا عبد اللطيف بحبث بدر، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. غفر له ما تقدم من ذنبه. ما حكم قيام رمضان؟ مستحب أم واجب؟ مستحب. نعم يا كمال. ماشي القيام، ما نتكلم عن الاعتكاف، نتكلم عن القيام. نعم نعم. سنة مؤكدة، في فرق بين المؤكد والمستحب، قل سنة وانتهى. إذا قلنا سنة وأطلقنا يعني سنة مستحب، والسنة المؤكدة التي جاءت قراءة تدل على تأكيدها، فهمتم ولا؟ ويرى بعض العلماء أن السنة المؤكدة إذا تركها يأثم مع القدرة. إذن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فقيام رمضان إذن مستحب، لو تركه هل يأثم؟ لا، لكنه فرط في الخير. قوله من قام رمضان يعني هل هذا يفيدنا جميع الشهر أم بعضه؟ يعني لو ترك بعض رمضان مطلقا، كما كان يكتب الصلاة صحيحا مقيما، الإنسان إذا كان به مرض كان به عذر شرعي وترك القيام بسبب هذا العذر، ولولا هذا العذر لذهب يقوم الليل مع جماعة المسلمين لكتب له الأجر، الله عز وجل فضل عليه. هل قيام رمضان يكون على الانفراد أم جماعة؟ يعني ما يكون منفردا الإنسان أبدا، يمكن أن يكون منفردا، يمكن صحيح، لكن الأولى أن يكون في جماعة. هل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم القيام في رمضان؟ اسماعيل، صحيح. هل قام صلى الله عليه وسلم الليل كله أم بعضه؟ نعم، قام بعضه، وقال صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة أن يقوم بهم كامل الليل قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل كامل. صحيح، كتب له قيام ليلة، صحيح، ثبت، لكن ثبت أنه هذا في عند السنن في سنن الترمذي أنه قام حتى إيش؟ حتى خشي الناس فوات وقت السحور. توافقون؟ نعم. طيب، تعرضنا إلى بحث في عدد قيام رمضان، عدد ركعات القيام. يلا هشام. نعم. من الذي نقل إجماعهم أو اعتبره إجماعا؟ لا، علماء، العلماء، ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، القول بأنهم يصلون 20 قول من الفقهاء؟ منهم؟ صحيح، والثوري وغيرهم. ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قيام في عدد الركعات يا بدر؟ قال أن ثبت عن الصحابة أن قاموا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جمع المؤمنين على أبي بن كعب 20 ركعة، وقال أن إذا كان الأفضل يعني للمؤمنين أن يصلوا 11 ركعة مع طول قراءة فليصلوا، وإن كان أفضلهم أن يصلوا 20 ركعة فليصلوا 20 ركعة، ولا يجب الإنكار على من زاد. الأفضلية جعلها شيخ الإسلام عائدة إلى أي شيء؟ أحسنت، إلى استطاعة إيش؟ إلى قدرة الناس. هذا ضابط جيد جعله شيخ الإسلام. لا، ما هو المشهور من مذهب مالك في عدد ركعات التراويح؟ وهو مذهب أهل المدينة، ولا شك أنهم قريبون من الرسول صلى الله عليه وسلم. كمان ستة وثلاثين ركعة، صحيح؟ الله المستعان. إذا نقول السنة في ذلك كم؟ بحسب قدرة المأمومين، صح؟ إذا كانوا لا يطيقون أكثر من 11 ركعة مع الإطالة، مع الإطالة لابد، ها؟ لابد من الإطالة، صحيح؟ يكون هذا أفضل لهم. وإذا كان لا يطيقون لأنه يطال في القراءة فيزيدون على ذلك، يصلون 20 ويوترون بثلاث، ويمكن يصلوا أقل من 20، لا بأس. المسألة ليش؟ ليس فيها قيد. نعم. أي لا يشترط إذا قلنا الجمهور يدخل مالك فيه. لا، إذا قلنا الجمهور يمكن أن يخرج إمام الأئمة الأربعة. لكن هو يرى بالزيادة، ولكن هو قلنا عنده في مذهبه 36 ركعة، وصلوا 20 كذلكم، صلوا 20، ما صلوا 36، ما اقتصروا، ها؟ لا، هو بالنسبة للإمام ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية نقل الإجماع، إجماع الصحابة لذلك، لفعل عمر حينما ولى وبين أن يصلي بهم، فكان هذا إجماعا منعقدا بين الصحابة، لأن لا شك أن الإجماع المعتبر إجماع الصحابة. نعم هذا كذلك نقول فيه فيه فيه دليل. الشيخ محمد بن إبراهيم نعم على أستاذ ومعلم والشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز. نعم وهل ينكر على من فعله؟ هذا هو هذه المشكلة. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر. يقول العلماء إذا كان خبر كان فعلا مضارعا فإنه يدل على الأغلب لا دائما، يدل على أن الشيء للأغلب لا دائما. الدليل أنهم ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، كان يقرأ، وجاءت أحاديث أخرى أنه كان يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقون. فهذا يدل على أي نعم فهذا يدل على أي شيء؟ على أن كان إذا جاء خبرها فعلا مضارعا تدل وكان تأتي للدوام غالبا لا دائما وليس ذا بمصاحبة. نعم وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بدائما مصاحبة. كان إذا دخل العشر وفسرت ذلك بالعشر الأخيرة أي من رمضان. ومتى تدخل العشر الأخيرة من رمضان؟ تدخل بمغيب شمس يوم 19، تدخل بمغيب شمس يوم 19 شد مئزرة. المئزر محل الإزار، والمراد به الإزار الآن، شده يعني أوثقه. ولأهل العلم في هذا تفسيران. الأول شد مئزرة أي أنه اجتهد وجد في القيام، لأن الإنسان إذا أراد أن يجتهد وهو ممن يتزر نعم إذا أراد أن يعمل فإنه يشد إزاره حتى لا ينفك. والتفسير الثاني شد مئزرة قالوا اعتزل النساء، لأنه إذا أتى أهله حل الإزار، اعتزل النساء لانشغاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقيام. انتبهوا، احطوا بالكم. فأي المعنيين صحيح أم أنهما لا يتناقضان؟ لا يتناقضان. نقول يشمل هذا المعنيين. وأحيا ليلة، أحيا ليلة أي بالقيام، أحيا ليلة بالقيام. وهل المراد كل الليل؟ هذا هو الظاهر. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. ينام كم؟ نصف الليل، لأن العلماء يقولون النوم نصف الليل يعني منتصف الليل نصف الليلة، هذا يريح البدن راحة عظيمة. ويقوم ثلثه ثم يلحقه التعب فينام كم؟ فينام ثلثا، من أجل إراحة البدن وإعطائه نصيبه مما أخذ منه بسبب القيام. ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، هكذا كان يقوم داود عليه الصلاة والسلام. وأيقظ أهله، أيقظ أهلها لأي شيء؟ للصلاة. وثبت عن عائشة أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي من الليل وهي نائمة في أيام أخرى، لكن في رمضان كان يوقظها، يوقظ أهله. وجاء في رواية المسند من حديث زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر لا يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه، يطيق القيام إلا أقامه. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، حرص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فعل الخير. ويستفاد من هذا الحديث حرصه صلى الله عليه وسلم على اغتنام الأوقات الفاضلة. ويستفاد من هذا الحديث افتقار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى العمل الصالح، لأنه ليس بمجرد أنه نبي ورسول، بل أعظم النبيين أنه يترك العمل الصالح. وهذا فيه أدب للنفوس، فإن الإنسان قد ينال العلم ولكن لا يجعل من هذا العلم سببا في تركه لنوافل العبادات، خاصة في الأوقات الفاضلة. ما يقول: أنا عندي علم ونشرت العلم وعلمي منشور، هذا لا لا لا لا ينفع. نقول: من تمام العلم الصحيح ألا تضيع أوقات الأوقات الفاضلة. ويستفاد من هذا الحديث فضيلة العشر الأواخر من رمضان، وقال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنها خير ليالي العام، وأيام العشر الأولى من ذي الحجة هي أفضل أيام العام. قال ابن القيم: فضلت ليالي العشر الأواخر من رمضان على سائر ليالي العام لأن ليلة القدر فيها، وفضلت أيام ذي الحجة على سائر أيام العام، لأنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي العشر. وفي تفسير كثير من السلف في قوله تعالى: وليال عشر، ها، ليال ذي الحجة. ويستفاد من هذا الحديث ايش قلنا؟ أن الإنسان عليه أن لا يفرط في مواسم الخير، عليه أن لا يفرط في مواسم الخير، خاصة في الأيام العشر الأخيرة من رمضان. وهذه لفتة إلى الذين يتهاونون ويتركون القيام في آخر رمضان، فربما ترى بعض الناس تزدحم بهم المساجد في أول رمضان، فإذا أوشك رمضان على النهاية ودخلت العشر ترك القيام، وهذا لا شك أنه من الحرمان بمكان. ويستفاد من هذا الحديث أن هذا الإحياء لليل وشد المئزر كله لإدراك فضيلة ليلة القدر، وهذا يؤكد على أن ليلة القدر ليست معينة، بمعنى أنها ليست في ليلة محددة دون بقية الليالي، لأن لو كانت كذلك والله سبحانه وتعالى قال: ليلة القدر خير من ألف شهر. فهنا ثبت فضلها أم لا؟ فلو أنها عينت وذهب إنسان فخصصها بالقيام، هل يكون مبتدعا؟ لا يكون مبتدعا. لماذا؟ ها؟ لأنها معينة وثبت فضلها، لسببين: لأنه ثبت فضلها ولأنها معينة. فلو كانت معينة محددة لعينها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن ليقوم العشر الأواخر ويجتهد، فدل ذلك على أنها مبهمة، وهذا القول هو الصحيح كما سيأتي، على أنها إيش؟ مبهمة. وفيه دليل أيضا على أن ليلة القدر في العشر الأواخر خلافا لقول من قال إنها في سائر أيام رمضان. فعندنا شيئان الآن، الفائدة الأولى أن ليلة القدر في العشر الأواخر. الدليل هو قد نص النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك صراحة في رواية لعائشة في صحيح البخاري في ليلة الوتر. نعم. ثانيا، ما هو الشيء الذي استفدناه؟ أنها غير معينة ومبهمة. من أين أخذنا هذا من هذا الحديث؟ للعشر الأخيرة كلها، لأنها لو كانت معينة لعينها فقط بشد المئزر. فهذا دليل واضح. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يعتزل النساء في العشر الأواخر من رمضان، وأن يشغل نفسه بطاعة الله وكثرة القيام. وهل معنى هذا أن اعتزال النساء أو أن إتيان المرأة محرم أو مكروه؟ ليس بمحرم ولا مكروه، لكن استنانا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم واقتداء به حتى يجد في التماس ليلة القدر. وهو الآن العشر الأواخر كيف يكون معتكفا؟ والمعتكف لا شك أنه لا يجامع النساء. فإذا قال قائل لو أنه كان شابا متزوجا كثير الشهوة، فهل حديث عهد بزواج، فهل يترك القيام ولا يشد المئزر أو يشد المئزر، أم أنه يستمتع بزوجته؟ إذا كان أقول بحسب الحال، إذا كان كثير الشهوة وليس له صبر فإنه لا يشد المئزر. وقد ذكر الفقهاء في كتاب النكاح أن النكاح أفضل من نوافل العبادات، ولكن هذا ليس لكل الناس، لمن كان له شهوة، أما من لم تكن له شهوة فنوافل العبادات خير له. ويستفاد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتزر داخل بيته، وهذا هو المأثور عنه، فكأن الإزار لبس داخلي، فهل يخرج به؟ أجيبه نراه اليوم. الأصل أن الإزار من الملابس التي تكون داخل البيت، ما يخرج به إلا لمن لم يملك إلا هو. فالصحابة الذين لبسوه لأنه ليس لهم غيره، وإلا فإن لبسهم الأصلي العباءات والقمصان. طيب شيء يلبس الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لبسه، هذه من الآثار التي ظهر فيها جانب التعبد أم العادة؟ خليه هو يجي. لا إله، نعود إلى البحث. أنت ما فهمت المسألة. كالهنود يلبسون عادتهم هكذا يلبسون. نعم يلبسون هذا اللبس، ما في إشكال، ما عندهم مشكلة، لأن هذا اعتادوا على لبسه فهي من عاداتهم يلبسونه. والصحابة كان من عاداتهم لبس هذا، ومنهم من يجعله أغلبهم يجعله لباس داخل البيت. أي نعم، العلماء أخشى لله منا يا زكريا، وأشد اتباع للسنة منا، وما رأيناهم يلبسون الإزار ويخرجون للشارع كما نرى الشباب اليوم. المشكلة لا شك أنه يخالف حتى عرف الناس هذا، أنه يخشى أن يكون لباس شهرة إزار. ويستفاد من هذا الحديث فضيلة إحياء الليل في العشر الأواخر من رمضان. يقول العلماء ويدخل في الإحياء الاستعداد للصلاة، يعني مثلا إذا قام فتوضأ أو اغتسل وأراد أن يشرب قهوة أو شايا ليتقوى، كل هذا الذي يفعله استعدادا للقيام يعد من أي شيء؟ يعد من إحياء الليل، يعد من إحياء الليل. ويستفاد من هذا الحديث استحباب إيقاظ الأهل بأي شيء؟ للقيام، استحباب إيقاظ الأهل للقيام. كيف على الإطلاق؟ إذا كانوا يطيقون، إذا كانوا يطيقون استحباب إيقاظهم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك، كان يفعل ذلك. وهل يصلي بهم؟ نعم يصلي بهم لا بأس. فالنوافل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال يجوز صلاتها جماعة كتحية المسجد والوتر والرواتب، كل هذا يجوز صلاته جماعة، لكنه لا يتخذه عادة، لأنه لو اتخذه عادة لصارت بدعة مكروهة، هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله. أما إذا كانت مسألة يعني عارضة وصلوها جماعة فلا حرج، يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. ماذا قال العلماء رحمهم الله فيما لو كان خبر كان فعلا مضارعا؟ هشام تقدم يا صهيب، تقدم، ما تترك هذا المكان. نعم أحسنت. قال الناظم أنت وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بدائم مصاحب. طيب العشر الأواخر فسرت عائشة بأنها العشر الأخيرة من رمضان شد مئزرة، ما مرادها؟ ما مرادها بشد مئزرة؟ ما حضرت أنت؟ حضرت؟ حضرت ولا ما حضرت؟ إذن كيف ستجيب؟ تخمينا ما سبق؟ ما أخذنا هذا؟ أخذنا هذا من قبل؟ بالذات نعم فضل. هذه كناية عن أحد أمرين، إما جده واجتهاده أو اعتزال النساء. هل المعنى يعني يتناقضان؟ طيب أحيا ليله بماذا؟ لكن الظاهر في هذا الحديث ماذا قلنا؟ الكل كان أنه إيش؟ كان الليل كله، هذا مراد عائشة، لأن في الأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل طيلة حياته، لكن لما نصت على إحيائه عليه الصلاة والسلام لليل في هذه العشر دل على أنه كان يقومه كله. وأيقظ أهله الوجوه التي رأيتها الصباح ما أراها بعد في المساء. نعم يا كمال. يوقظها لتوتر كما ثبت بذلك. نعم عاطف. صحيح. طيب هذا الذي اخذناه. ها واضح واضح. قد نس شيخ اسلام يلا من ذي الحج لا أيهما أفضل العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأوائل من شهر ذي الحجة؟ نعم نص على ذلك هكذا قال ابن القيم رحمه الله. نعم بأن ليلة القدر موجودة في العشر الأواخر وأن ليلة القدر غير معينة. من أين أخذنا هذا؟ نعم أخذنا هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم العشر الأواخر وهذا دليل على أنه كان يجتهد في العشر الأواخر وهذا دليل على أنه لا يعلم من ليلة القدر لأنه هو لم يجتهد في العشر الأواخر لإدراك ليلة القدر ولو كان يعلم من ما هي الليلة التي فيها ليلة القدر لاجتهد تلك الليلة فقط. أحسنت هذا استنباط استنبطناه أم لا؟ نعم. ويستفاد من هذا الحديث استحباب تجويد وتحسين الخاتمة في الأعمال استحباب تجويد وتحسين الخاتمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان أكثر من اجتهاده في أوله صحيح أم لا؟ لماذا؟ لتحسين وتجويد الخاتمة خاتمة العمل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم. ويستفاد من هذا الحديث جواز إحياء الليل كله في العشر الأواخر من رمضان يعني أن لا ينام الإنسان فليس هذا من التنطع لكن خارج رمضان كيف يصنع يوسف؟ ينام نصف الليل كذا ويقوم ثلثة وينام ثلثة أعد ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام ثلثة فإذا قال قائل إنه لو لم ينم طيلة الليالي في العشر الأواخر من رمضان سوف يضطر إلى أن ينام من الفجر إلى الظهر وهذا تفويت لصالح الأعمال فما هو الجواب؟ الجواب أننا نقول هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في العشر الاواخر من رمضان احيا ليله. ومن الذي قال ان الانسان اذا نام من صلاه الفجر الى الظهر انه يفوت على نفسه الخير؟ فهو قد استغل الوقت الذي هو افضل وهو الليل من هذا الوقت. فهو لابد نومه هذا لابد له منه وقد روي وان كان فيه مقال ان نوم الصائم عباده. لكن هذا ترى استعمله النوامون. ها؟ عندما قضوا طيلة اليوم نوما فلما عابوا عليهم قالوا نوم الصائم عبادة. ثم قال المؤلف رحمه الله وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه. كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان هكذا كانت سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قد اعتكف الأول. ما يرش أنا عندي هذا الذي ذكرته قبل الذي ذكرت أنت يتفق الذي ذكرته. كان يعتكف صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان ولم يعتكف سوى رمضان إلا في سنة أنه اعتكف في شهر شوال قضاء لما لم يعتكفه في العشر الأواخر من رمضان بسبب اعتكاف زوجاته رضي الله عنهن وضربهن للأخبية في المسجد والحديث في صحيح مسلم وغيره حينما قال البر أردنا فأراد أن يطيب قلوبهن فترك الاعتكاف ذلك العام وقضاه من شوال. وكان أيضا قد اعتكف العشر الأول ثم العشر الأوسط أو الوسطى ثم اعتكف العشر الأواخر. حينما قيل له إنها أي ليلة القدر متى؟ في العشر الأواخر من رمضان. فكان صلى الله عليه وسلم كانت هذه سنته. ولذلك نقول إذا سئلنا كم اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم من سنة، نعود إلى صيامه كم صام من رمضان؟ 9 رمضانات. وفضل ليلة القدر، سورة القدر متى نزلت في المدينة؟ بمكة. أجيبوا بمكة، مكية الله يبارك فيك، مدنية سورة القدر، تحتاج أن تراجع دروس عبر، هي مكية مدنية مكية. ومتى فرض الصيام؟ في السنة الثانية من الهجرة. فدل ذلك على أنه ما ترك الاعتكاف ولا سنة واحدة منذ أن شرع الصيام، ها، وجاء الفضل وقام فضل ليلة القدر. والسنة التي لم يعتكف فيها قضاه في شوال. ولذلك قالت حتى توفاه الله عز وجل، هذا تأكيد على أنه لم يترك. قالت ثم اعتكف أزواجه من بعده. قالت ذلك لتبين أن الاعتكاف لم ينسخ حكمه، لم ينسخ حكمه بوفاته، كذلك أنه غير خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الاعتكاف، حيث أنه كان يعتكف كل رمضان، كل رمضان من كل عام. والرسول صلى الله عليه وسلم من هديه كما تعلمون أنه كان يحافظ على صالح الأعمال، ولذلك نص على ذلك بقوله أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. ويستفاد من هذا الحديث أن المشروع في الاعتكاف هو العشر الأواخر من رمضان. ويستفاد من هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التماس ليلة القدر، حرصه على أي شيء؟ على التماس ليلة القدر. وهذا الحرص تجدد كل سنة. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أي، فإذا كان هذا في حقه صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فمن دونه عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يحرص على فعل الخير من باب أولى. ولذلك نقول إننا نلاحظ تفريطا في هذه السنة، سنة الاعتكاف. فمن كان قادرا على الاعتكاف في رمضان ينبغي أن لا يفوت، ينبغي أن لا يفوت على نفسه هذه السنة. ويستفاد وتلاحظون أيضا كما تعلمون أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتصقا بالمسجد، بل كأنه في المسجد، لكن مع ذلك كان إيش؟ يعتكف. ويستفاد من هذا الحديث أن حكم الاعتكاف محكم وليس بمنسوخ، يؤخذ من طريقين في هذا الحديث. الطريق الأولى من قولها حتى توفاه الله تعالى، فدل ذلك على أن استمرار المشروعية إلى أن انقطع الوحي، كذا، انتبه الاستنباط. الثانية اعتكاف زوجاته من بعده. ويستفاد من هذا الحديث جواز الاعتكاف للنساء، جواز الاعتكاف للنساء. من أين يؤخذ؟ من اعتكاف زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وإقرار الخلفاء الراشدين لهن. فإن قلت فلماذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقوض وأن تنقض الأخبية حينما قال آل بر أردنا؟ نقول قال ذلك ليس من أجل أن يمنعهن من الاعتكاف، وإنما لأجل الغيرة التي وقعت بينهن. فحرص صلى الله عليه وسلم على سلامة قلوب زوجاته الذي هو أمر مهم، بل كان أهم من الاعتكاف. فيجوز إذن للمرأة أن تعتكف في العشر الأواخر من رمضان، لكن هذا مشروط بما إذا أمنت الفتنة. يعني إذا كان في اعتكاف المرأة فتنة في المسجد فإننا نمنعها. وهل من الفتنة أن يراها الرجال نائمة مستلقية؟ إيه نقول نعم، وهذا ما نراه في المسجد الحرام. إيه نعم، في المسجد